بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البادرتي الحنفي على متن العقيدة أو على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، وقوله: وما يعتقدونه من أصول الدين. قال: معنى الاعتقاد قد مضى، يعني ذكر معنى الاعتقاد في، وذكرنا ذلك في درس سابق. قال: وأصول الدين مركب إضافي جعل علما لعلم مخصوص. وقلنا أحبابنا في الدرس السابق أن أو إن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية الفعل أو بكيفية العمل، بكيفية العمل. وقلنا تسمى هذه الأحكام أحكاما فرعية وأحكاما عملية، وذكرنا بأنها سميت فرعية لكونها متفرعة عن الأحكام الاعتقادية، وسميت كذلك عملية لتعلقها بالعمل. وكذلك قلنا في الدرس السابق، وهذا الكلام أعيده لأنه له ارتباط وعلاقة فيما سنذكره الآن، وذكرنا كذلك أن القسم الثاني من الأحكام ما يتعلق بكيفية الاعتقاد، وتسمى هذه الأحكام بالأحكام الأصلية أو بالأحكام الاعتقادية، وسميت أصلية أيضا لأن الأحكام العملية مبنية عليها، وسميت اعتقادية، سميت اعتقادية لتعلق هذه الأحكام بالاعتقاد. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: فقيل في تعريفه، في تعريف علم أصول الدين، في تعريفه، في تعريفه من حيث كونه علما أو عفوا من حيث كونه علما مركب إضافي جعل علما لعلم مخصوص. فقيل في تعريفه من حيث كونه علما إنه علم، يعني من حيث ينبغي أن فقيل في تعريفه من حيث كونه علما أفضل فقيل في تعريفه من حيث كونه علما أو من حيث كونه علما علما على على هذا العلم. إنه علم يبحث فيه عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الحكماء، تحصيلا لليقين. علم يبحث فيه عن أسماء الله إلى آخره. لماذا يبحث فيه؟ تحصيلا لليقين في العقد الإيماني ورفعا للشبهات. أول شيء قال إنه علم. ماذا يعني علم؟ يعني هو عبارة عن قواعد وضوابط، من خلال تطبيق هذه القواعد وهذه الضوابط علم يبحث فيه، يعني يتم البحث، يتم البحث في هذا الفن من خلال تلك القواعد ومن خلال تلك الضوابط التي وضعها العلماء يبحث فيه عن أسماء الله وصفاته إلى غير ذلك. من لماذا يكون هذا البحث؟ لماذا يكون هذا البحث؟ قال: تحصيلا لليقين في العقد الإيماني ورفعا للشبهات. يعني كأنه الشيخ يبين لك أن أحد أسباب تعلم هذا العلم هو لمن طرأ إليه شبهة، لمن طرأ إليه شبهة، وكأنه يقول لك أن هذا العلم من يحتاجه؟ يحتاجه ذاك الذي عنده خلل في إيمانه، عنده ترديد، ما عنده اليقين الكامل، ما عنده اليقين الكامل، الذي يحتاج إلى هذا العلم الباحث عن اليقين الكامل، اليقين الكامل. وكذلك الذي يبحث في هذا العلم ذاك الذي تطرأ له بعض الشبهات، فإن الشبهات تزال بالبحث العلمي. إذا هو علم يبحث فيه عن أسماء وصفاته تعالى، أسماء الله إلى آخره. قال: وقد يسمى أصول الدين بعلم الكلام، وقد يسمى أصول الدين بعلم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها. وهذا الواقع أحبابنا، يعني أكثر المسائل التي حصل فيها الخلاف عبر التاريخ لا سيما في زمن المعتزلة هي مسألة الكلام، هل كلام الله عز وجل قديم أو مخلوق؟ وقتل من أجلها كثير من أئمة المسلمين، وعذب عليها كثير من أئمة المسلمين، وأشهر من عذب عليها هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، سجن وعذب وضرب من أجل أن يقول بأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل مخلوق، ولكنه أبى أن ينطق بهذه الكلمة. إذن أشهر هذه المسائل هي مسألة الكلام، لذلك سمي هذا العلم بعلم الكلام باسم أشهر مسألة اختلف فيها، فسمي النوع باسمها. وقيل سمي كلاما، سمي هذا العلم بعلم الكلام لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق، لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق. فالكلام الخالي من الحقائق والكلام الخالي من العلم هذا عبث، هذا عبث. وعلم الكلام بالذات أو علم العقيدة أو الحديث عن عقائد الإيمان تحتاج إلى دقة في الكلام، تحتاج إلى دقة في الكلام، وتحتاج إلى استنباط، إلى استنباط دقائق علمية من أدلة، من الأدلة دقائق علمية، وهذا يحتاج إلى فكر ودقة ونظر واستدلال. قال: إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق، وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم، إلا بهذا العلم. فجعل نفس هذا العلم كلاما مجازا للمبالغة. وقيل: إن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وأفعاله قالوا: نهينا عن الكلام في هذا. لذلك سمي علم الكلام. وقيل: إن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات الله وأفعاله قالوا: نهينا عن الكلام في هذا. فاشتهر هذا الاسم له، فصار علما له بالغلبة. وأما من حيث كونه مضافا، وأما من حيث كونه مضافا، ما قال أول شيء فقيل في تعريفه قلنا فقلنا في تعريفه من حيث كونه علما، يعني من حيث كون أصول الدين علما علما على هذا العلم، علما على علم الكلام. فقيل في تعريف أصول الدين من حيث كونه علما إنه علم علم، من حيث كونه علما على هذا العلم إنه علم يبحث إلى آخره. وقيل في تعريف كذلك علم أصول الدين من حيث كونه مضافا، أنه علم أصول الدين، ففي عنا مضاف ومضاف إليه، فلا بد إذا رد أن نبحث فيه، لا بد أن نبحث في هذه الأمور التي ركب منها هذا المركب. نعم. وأما من حيث كونه مضافا فالأصل هو أصول الدين، فحتى نعرف معناه لا بد أن نفهم معنى الأصل، معنى كلمة الأصول التي هي جمع كلمة أصل، ولا بد أن نعرف كذلك معنى كلمة الدين. فإذا عرفنا وفهمنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الدين، عرفنا وفهمنا معنى علم أصول الدين كما هو علم أصول الفقه إلى آخره. سيأتي معنى الكلام هذا إن شاء الله. قال وأما من حيث كونه مضافا فالأصل ما يبنى عليه غيره، أو نقول الأصل ما يتفرع عنه غيره، فكل ما هو عمدة في بناء ما، كل ما هو عمدة في بناء ما فهو أصل لهذا البناء، أصل لهذا البناء. وكل شيء يبنى عليه غيره فهو أصل لذلك الشيء. وكلمة أصل، كلمة أصل هي تابعة لما تضاف إليه، كلمة أصل هي تابعة لما تضاف إليه، لذلك كلمة أصل تدخل في الفقه فتقول أصول الفقه، وتدخل كذلك كلمة أصل في النحو فتقول أصول النحو، وتدخل كذلك كلمة أصل في اللغة فتقول أصول اللغة، وتدخل كلمة أصل في الدين فتقول أصول الدين. إذن كلمة أصل هذه التي جمعها أصول تابعة لما تضاف إليه. الآن قال الشيخ أول شيء قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، أو نقول ما يتفرع عنه غيره، هذا هو الأصل، وهي الآن مضافة إلى الدين. فما هو الدين الذي تضاف إليه كلمة أصول في قولنا أصول الدين؟ فما هو هذا الدين؟ بينه الشيخ رحمه الله تعالى فقال الدين. إذا أول شيء عرف كلمة أصول مفرد، عرف مفردها الذي هو أصل، الآن يعرف الدين. فما هو الدين؟ قال والدين وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير، وهو الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين وضع إلهي، ماذا يعني وضع إلهي؟ يعني وضع أي موضوع، وضع يعني هو موضوع، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، أي شيء موضوع، شيء موضوع، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني الذي وضعه الإله الله جل وعلا، وضع إلهي، وضع إلهي يعني شيء وضعه الإله، شيء وضعه الإله، وضع إلهي سائق لذوي العقول، سائق أي موجه وقائد لذوي أصحاب، لأصحاب العقول السليمة، يعني لأصحاب العقول السليمة غير المقيدة بهوى وغير المقيدة ببدعة. أما صاحب العقل المقيد ببدعة أو المقيد بشبهة أو المقيد بهوى فهذا لا يستطيع أن أن يساق، لا يمكن أن يساق بهذا الوضع الإلهي. فإذا ما أراد أن يساق بهذا الوضع الإلهي لا بد أن يحرر العقل من أي من جميع القيود، من جميع القيود. فإذا كان العقل محررا من جميع القيود تجده ينقاد، تجده ينقاد تلقائيا لهذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل. الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير، يعني إلى الخير الذاتي، إلى الخير، إلى الخير الذاتي، يعني مطلق الخير، مطلق الخير الذي يشمل الخير في الدنيا والآخرة. فالدين أحبابنا لا يهتم فقط بأمور الآخرة، بل يهتم كذلك بأمور الدنيا، وهذا مما يعني معلوم من الدين بالضرورة، ومما يعرفه كل مسلم. لذلك قال سائق لذوي العقول إلى الخير، ولم يحدد إلى خير الآخرة أو خير الدنيا، بل أطلقه فشمل خيري الدنيا والآخرة. قال وهو أي هذا الدين هو الإسلام، يعني شرائع الإسلام. هنا لابد من التنبيه إلى أمر هام، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله أصحاب العقول، أصحاب العقول سائق لذوي العقول، سائق لذوي العقول، أشار إلى أمر هام، وهو أن الإسلام لا يتعارض مع العقل ومدركاته، بل على العكس تمام، على العكس تماما. العقل والإسلام متوافقان ومتساندان غير متعاندين. العقل والإسلام متوافقان ومتساويان، متساندان وغير متعاندين. فالعقل يتماشى مع الدين في كل معطياته، وما إن يريد العقل أن يخالف الدين في موقف من المواقف أو في مبدأ من المبادئ أو في تشريع من التشريعات، إلا ويجد العقل نفسه بعد تأمل لما أراد أن يخالف فيه الدين أو يعارضه، يجد نفسه مضطرا لأن يتماشى مع هذا الدين ويخضع له وينقاد إليه. ليه؟ لأن هذا الدين على حق، لأن الحق هو هذا الدين. فلا يستطيع العقل أن يعاند أو أن يعارض هذا الدين. فالباري جل وعلا ما خلق العقل ليعارض الدين، وإنما خلق العقل ليتماشى مع الدين، وخلق العقل ليساند الدين وليؤيد الدين. فلا تعارض أبدا بين العقل وبين الدين. ولكن لماذا لا تعارض؟ قد يقول قائل هناك تعارض أحيانا بين العقل والدين، ونجد ذلك عند كثيرين من العقلاء وربما من العلماء والباحثين والمفكرين. نجد بعضهم يعني عقله لا يقتنع بكثير من شرائع الإسلام وشعائر الدين، فإذن هو يظن بأن هناك تعارض. لا، ليس هناك تعارض، ولكن هناك منهج صحيح. إن سلك العقل هذا المنهج الصحيح فلن يتعارض مع الدين أبدا، ولكن إن اخترع أو ابتدع العقل منهجا خاصا به، خرج عن المنهج القويم في التفكر، عندها هو يظن، يتوهم أنه أن العقل أو العلم يتعارض مع الدين، ولكن الواقع لا تعارض أبدا بين العقل وبين الدين، وبين العلم وبين الدين. لذلك الشيخ قال سائق لذوي العقول، لذوي العقول إلى الخير، وهو الإسلام، وهو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ورد الدين بمعنى الانقياد والطاعة والجزاء والحساب، هذه كلها يعني ما قال الباري تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الحساب. فالدين تطلق ويراد بها الانقياد، وتطلق ويراد بها الطاعة، وتطلق ويراد بها الحساب، وتطلق ويراد بها الجزاء. فهذه معاني الدين. فالمتدين هو المسلم المطيع، يعني المنقاد، المنقاد لكل ما جاء به الإسلام من شرائع وأحكام وأوامر ونواهي وغير ذلك. المتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم المعاد. وهو يعني المتدين خير العباد، خير العباد. قالوا قوله: وما يدينون به رب العالمين، وما يدينون به رب العالمين، أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله. قال: وما يدينون به رب العالمين. الآن سيبين معنى كلمة الرب ومعنى كلمة العالمين. قال: والرب المالك. فكل من ملك شيئا فهو ربه، لذلك قال الرب المالك، يعني رب العالمين، يعني مالك العالمين. والرب في الحقيقة أحبابنا كما تعلمون يعني اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال، ولا يقال الرب في غير الله عز وجل إلا بالإضافة، إلا بالإضافة. تقول: رب الدار، رب العمل، رب العبد. أما بالإطلاق الرب فلا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، يعني نقول فلان الرب أو فلان رب، هذا لا يجوز. نقول فلان رب الدار، لا مانع من ذلك، رب العمل، لا مانع من ذلك. بمعنى هنا مالك، بمعنى هنا مالك. رب الدار يعني مالك الدار، رب العمل يعني مالك العمل، لا مانع من ذلك. وكذلك الرب هو السيد، ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وفي الحديث كذلك حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. والرب كذلك من معاني الرب المصلح والمدبر والجابر والقائم بالأمور، المصلح لما يفسد منها. هذه جملة معاني الرب. وعند التأمل أحبابنا نجد أن جميع هذه المعاني مرادة أو مرادة في حقه تعالى. فالله عز وجل مالك لنا، وهو سيدنا المطلق جل وعلا، وهو مربي الخلق كلهم، وهو مصلح الخلق كذلك ومدبر أمورهم. فإذا كلمة رب، رب العالمين، رب تشمل هذه المعاني كلها، وهي وكل هذه المعاني موجودة في الله عز وجل. رب العالمين، قال: العالمين جمع عالم، وهو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل: ما علم به الخالق، ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض سمي به لكونه علما على ثبوت الصانع. الله. إذن وقيل: ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض. الجسم هو ما تركب من جوهرين فأكثر. والأعراض جمع عرض، وهو ما لا يقوم بنفسه بل بغيره، وذلك بأن يكون تابعاً هذا العرض تابع، يكون تابعا للغير بالتحيز، أو مختصا به اختصاص النعت بالمنعوت، كاختصاص البياض بالأبيض والغضب بالغضبان. والأعراض مثالها الألوان والأكوان، وكذلك الطعوم، وكذلك الروائح، هذه كلها من الأعراض إلى غير ذلك. قال: سمي به، يعني سمي العالم عالما لكونه علما على ثبوت الصانع، لكونه علما، إيش يعني علما؟ يعني لكونه علامة ودليلا على وجود الله تعالى. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء معجزه، ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين، يعني حالة كوننا معتقدين. وذكرنا في درس سابق ومر معنا أن الاعتقاد، قلنا الاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك، لا يقبل التشكيك. ولكن ذكرنا أن الاعتقاد يقبل ماذا؟ التغيير. وسواء طابق هذا الاعتقاد الواقع أم لم يطابقه، فإن طابق الواقع كان الاعتقاد صحيحا، وإن لم يطابقه كان الاعتقاد فاسدا. ولا بد من التنبيه على أمر وذكرناه ذلك سابقا، وهو أنه ليس من الضروري أن تكون العقيدة صحيحة لتسمى عقيدة، ليس من الضروري أن تكون العقيدة صحيحة لتسمى عقيدة. فيقول الشيخ: نقول في توحيد الله معتقدين، يعني جازمين بتوفيق الله، بتوفيق يعني لا بحولنا ولا بقوتنا، نقول هذا الكلام بتوفيق من الله عز وجل. والتوفيق في اللغة هو التسديد، التوفيق في اللغة التسديد. أما في الاصطلاح كما قاله، كما عرفه السيد في التعريفات، قال: التوفيق في الاصطلاح هو جعل الله تعالى فعل عباده، جعل الله تعالى فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه، موافقا لما يحبه ويرضاه، فهذا التوفيق. فالتوفيق من الله عز وجل، لأن الجعل من الله تبارك وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء معجزه، ولا إله غيره. إنما ابتدأ بالتوحيد لأن أول خطاب يتوجه على المكلف هو الخطاب بإثبات التوحيد. وسيتحدث الشيخ، سيكلمنا بعد قليل عن الخلاف في أول الواجبات، في أول الواجبات. وفي الحقيقة اختلف العلماء في أول الواجبات، فقيل أول الواجبات المعرفة، وقيل أول الواجبات لا، ليس المعرفة، أول الواجبات هو النظر الموصل إلى المعرفة، وقيل لا، أول الواجبات ليس النظر، وإنما أول الواجبات هو أول، هو المقدمة الأولى من مقدمات النظر. المهم ذكروا في ذلك تقريبا 12 قولا للعلماء في بيان أول الواجبات للعلماء، وسيذكر شيئا من ذلك الشيخ بعد قليل. قال: إنما ابتدأ بالتوحيد لأن أول خطاب يتوجه على المكلف هو الخطاب بإثباته، بإثبات التوحيد. وإليه بعثت الأنبياء، وبه بالتوحيد نزلت الكتب السماوية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن بعثت الأنبياء وبالتوحيد نزلت جميع الشرائع، جميع الكتب السماوية. قالوا: وإنما قال معتقدين، وهو حال عن الضمير في نقول تحقيقا للإيمان، لأن مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان بالقلب لا يكون إيمانا. فهو أراد أن يبين لك لما قال نقول معتقدين، يعني كلامنا هذا الذي يجري على ألسنتنا ونسطره بأقلامنا هو نفسه عينه ما استقر في قلوبنا. قال: أن مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان لا يكون إيمانا، بل يكون ذلك نفاقا على ما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين بقوله: قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم. فلا يكمل الإيمان أو لا يصح الإيمان إلا إذا وافق اللسان ما في القلب. وإنما قال بتوفيق الله، إشارة إلى قول أهل السنة والجماعة أن الوصول إلى التوحيد بهداية الله تعالى، على ما قال الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. لا بصنع العباد كما زعمت المعتزلة، لا بصنع العباد كما زعمت المعتزلة. وسيأتي كلام الشيخ حول هذه المسألة. يعني المعتزلة يقولون الإيمان بناء على قاعدتهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه، وبالتالي الإيمان فعل من أفعال العبد، فهو من خلقه. سيأتي كلام عن تفصيل المسألة إن شاء الله تعالى. قوله: إن الله واحد، هذا بيان للمقول، أي نقول حالة الاعتقاد إن الله واحد. قيل: الواحد والأحد مترادفان. ماذا يعني مترادفان؟ الترادف والتعاقب، يعني كلاهما يتعاقب على معنى واحد. مترادفان يعني متعاقبان، يتعاقبان على معنى واحد. وقد جاء في القرآن وصف الله بهما، يعني بالواحد وبالأحد. قال الله تعالى: هو الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل هو الله أحد. الله. وقيل: يفيد كل واحد منهما ما لا يفيده الآخر، فإن الواحد يستعمل لإفادة الصفات، والأحد يرجع إلى الذات. قال: فإن الواحد يستعمل لإفادة الصفات. ماذا يعني هذا الكلام؟ الواحد يستعمل لإفادة الصفات، معناه أن الواحد هو لفظ يستعمل للدلالة على تفرد الذات في الصفات. لما قال الواحد يستعمل لإفادة الصفات، أي الواحد لفظ يستعمل للدلالة على تفرد الذات بالصفات. فعندما تقول الله واحد، يكون معناه أن الله عز وجل متفرد في صفاته لا يشاركه فيها غيره. وبمعنى آخر، إذا كنت تريد أن تخبر عن الله عز وجل بأنه لا شريك له في صفاته، فإنك تقول الله واحد في صفاته، ولا تقول الله أحد في صفاته، لأن كلمة واحد تستعمل هي كلمة تستعمل للدلالة على تفرد الذات بالصفة. أما بالنسبة للأحد فهي كلمة تستعمل للدلالة على تفرد الذات، فتقول مثلا الله أحد في ذاته، يعني تفرد في ذاته، فلا توجد ذات تشبهها. كذلك بمعنى آخر نقول إذا أردت أن تخبر عن الله عز وجل بأنه لا شريك له في ذاته، لا تقول الله واحد، وإنما تقول الله أحد، لذلك قال الباري جل وعلا قل هو الله أحد. قال الشيخ يقال فلان واحد زمانه، يعنون بذلك تفرده بصفات كمالية لا يشاركه فيها غيره. ولهذا قيل إن الله تعالى أحد في ذاته وواحد في صفاته، فلا يوصف، شيء. بناء على هذا الكلام لا يوصف شيء أبدا بالأحدية غيره جل وعلا، غير الله تبارك وتعالى. فلا نستطيع، لا يصح أن يقال رجل أحد أو ثوب أحد أو دار أحد أو حديقة أحد أو سيارة، لا يوصف أحد، لا يوصف شيء بالأحدية غير الله عز وجل. كذلك لا يقال، رجل وحد يعني فرد، لأن كلمة أحد صفة، كلمة أحد هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي استأثر بها، فلا يشركه فيها شيء أو غيره. وهذا نص عليه علماء اللغة، قال الأزهري يعني في كتابه غالبا تهذيب اللغة، وهو كتاب ضخم تهذيب اللغة، قال الأزهري الواحد في صفة الله تعالى له معنيان، أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. قال الأزهري الواحد في صفة الله تعالى له معنيان، أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. والعرب تقول فلان واحد، فلان واحد قومه، إذا لم يكن له نظير، والمعنى الثاني أنه إله واحد ورب واحد، ليس في ألوهيته وربوبيته شريك. إذن هذان المعنيان الخاصان بكلمة الواحد، كما نبه إلى ذلك الشيخ الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وعبر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال هو يعني التوحيد عبارة عن ثلاثة أشياء، نفي الشريك، يعني الشريك في الذات والشريك في الصفات والشريك كذلك في الأفعال، نفي الشريك مطلقا، هذا إيش من معنى كلمة التوحيد، نفي الشريك. والقسيم يعني ونفي القسيم، والقسيم أو قسيم الشيء، تقول قسيم الشيء هو ما يكون مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر. وذكروا لذلك مثالا الاسم، فالاسم هو مقابل للفعل، الاسم مقابل للفعل، والاسم والفعل كلاهما مندرج تحت شيء وهو الكلمة، التي هي أهم وأصل. تقول تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. نعم، فالاسم قسيم الفعل، الاسم قسيم الفعل، والفعل قسيم الاسم، والاسم قسيم الحرف. لأن الاسم مقابل للفعل وكلاهما مندرج تحت الاسم. فالتوحيد هو نفي الشريك ونفي القسيم. فالله ليس قسيما، ليس له قسيم، وليس هو قسيم كذلك، ليس قسيما لشيء آخر، بمعنى أنه يقابله وكلاهما يندرج تحت شيء. فالتوحيد هو نفي الشريك ونفي القسيم والشبيه ونفي الشبيه. وذكرنا أكثر من مرة أن الشبيه هو المشابه في أغلب الأحوال، عندنا شبيه وعندنا نظير وعندنا المثيل، يعني هذه الأشياء الثلاثة هي في اللغة. فالشبيه هو المشابه في أغلب الأحوال، فليس لله شبيه، والنظير كذلك هو المشابه في أندر الأحوال، فليس لله نظير، وليس لله كذلك مثيل، والمثيل هو المشابه في جميع الأحوال. فالتوحيد إذن هو نفي الشريك ونفي القسيم ونفي الشبيه. فالله تعالى واحد في أفعاله، لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات، وواحد في ذاته لا قسيم له ولا تركيب فيه، يعني الله عز وجل ليس مركبان من أجزاء. وكل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولا تركيب فيه، وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها. إذن هذا هو تعريف التوحيد كما ارتضاه الشيخ. ولكن تعلمون أحبابنا أن التوحيد له معنى لغوي وله معنى شرعي، وكذلك له معنى اصطلاحي. فالتوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد، هذا التوحيد لغة. أما التوحيد شرعا هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته تعالى ذاتا وصفات وأفعالا، هذا التوحيد شرعا. أنا عندما أريد أن حتى أكون موحدا شرعا لله عز وجل، لابد أن أتوجه بعبادتي لله تبارك وتعالى. فالتوحيد شرعا هو إفراد المعبود بالعبادة، العبادة لا تكون إلا لله، ولكن هذا الإفراد، هذا التوجه بالعبادة لله عز وجل، لابد أن يكون باعتقاد صحيح، وهو أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله. إذن هذا التوحيد شرعا. أما التوحيد اصطلاحا كما مر معنا قبل قليل، لما عرف علم أصول الدين. نعم، وبعضهم عرف تعريف علم أصول الدين أو علم التوحيد أو علم الكلام، يعني هناك تعاريف عديدة. فمنهم من عرف علم الكلام، بقوله هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. علم يقتدر به، كما قلنا علم يعني ضوابط وقواعد، من خلال هذه الضوابط وهذه القواعد أستطيع أنا أن أثبت ما أعتقده من العقائد الدينية. إذا هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، والأدلة اليقينية كما تعلمون إما أن تكون عقلية وإما أن تكون نقلية. والأدلة النقلية، الأدلة النقلية القطعية اليقينية هي القرآن والسنة المتواترة. فهذا يعني أحبابنا أن العقائد التي يعتقدها الإنسان هي عبارة عن قسمين، هي عبارة عن قسمين: عقائد أدلتها عقلية، وعقائد أدلتها نقلية قطعية، نقلية قطعية. لذلك قالوا من جزئيات، إن صح التعبير، علم الكلام أو من أقسام علم الكلام الغيبيات، الأمور الغيبية. فالأمور الغيبية هي التي لا يستطيع، لا مدخل للعقل في إثباتها أو في إدراكها. فتأتي الأدلة القطعية اليقينية السمعية، نعم، هي تخبر عن تلك العقائد السمعية، وسيأتي معنا هذا مفصلا. إذا العقائد ما يعتقده المسلم عقائد أدلتها عقلية وعقائد أدلتها سمعية، ولكن عند التأمل أحبابي نجد أن العقائد التي أدلتها سمعية، القرآن يعني والسنة المتواترة، كذلك هي قائمة على العقل. ليه؟ لأن العقل هو الذي أثبت أن القرآن حق، وهو الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأثبت أن الأحاديث المتواترة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي حق. فالقرآن ثبت أنه حق عن طريق العقل، والنبوة كذلك، أو النبي النبوة مطلقا ثبتت كذلك عن طريق العقل. هو الذي أثبت أن نبوة النبي هي حق ولا شك فيها. فلذا نجد من خلال ذلك أن هذه الأمور كلها مبنية على الأدلة العقلية القطعية اليقينية، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: وقبل إقامة البرهان على التوحيد، قبل إقامة البرهان على التوحيد لا بد من ذكر إثباته، إثبات التوحيد، ووجوب معرفته وكيفية الوصول إلى ذلك. فنقول: اختلف الناس في وجوب معرفة الله، اختلف الناس في وجوب معرفة الله عز وجل. فذهبت الحشوية، ذهب الحشوية الذين يتعلقون بالظواهر إلى أن معرفة الله تعالى غير واجبة، بل الواجب الاعتقاد الصحيح المستفاد بالظواهر، وأنكروا على المستدلين بالدلائل العقلية، بالدلائل العقلية. فإذا الحشوية من هم؟ هم جماعة يجرون آيات الله عز وجل على ظواهرها، ويعتقدون أن هذا الظاهر هو المراد، هو المراد. وأول من سماهم بالحشوية هو الحسن البصري رحمه الله تعالى. قيل كانوا يجلسون في حلقته، يجلسون في حلقته يعني يسمعون كلامه. فبلغه أنهم يتكلمون بكلام يخالف مذاهب أهل السنة والجماعة في زمانه، يعني ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فأمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أمر أن يرد، قال: ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة، إلى حشى الحلقة. فسموا بعد ذلك بالحشوية، وقيل غير ذلك. فالحشوية قال: الذين يتعلقون بالظواهر ذهبوا إلى أن معنى، إلى أن معرفة الله تعالى غير واجبة، غير واجبة. ولم يكتفوا بذلك، بل أنكروا على المستدلين بالدلائل العقلية. وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله واجبة، إلى أن معرفة الله واجبة. وبعد أن اتفقوا على أن معرفة الله واجبة، اختلفوا في أول الواجبات كما ذكرت قبل قليل. قال لكنهم اختلفوا في طريقها، اختلفوا في طريق هذه المعرفة، اختلفوا في طريق هذه المعرفة. فذهب الصوفية وأصحاب الطريقة إلى أن طريق معرفة الله إنما هو الرياضة وتصفية الباطن ليستعد، يعني الباطن، للواردات والشواهد والمعرفة التي يعجز العقل عن تعبيرها. فعمدتهم على الذوق في إدراك المعارف، حتى ورد عنهم أو عن بعضهم أن النظر في علم الكلام حرام، وهذا ورد عن كثير من أئمة أهل السنة، حتى ورد عن سيد أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن الصاحبين إلى غير ذلك ورد. ولكن ورد هذا الكلام ليس على إطلاقه هذا الكلام. قال وقالت طائفة لا تحصل المعرفة إلا بالإلهام. والإلهام هو إلقاء معنى من المعاني في القلب بطريق الفيض. الإلهام هو إلقاء معنى من المعاني في القلب من غير سابقة طلب ولا مباشرة سبب. فالإلهام هو عبارة عن عطاء، إن صح التعبير، بلا استحقاق ولا عوض. يقذف الله عز وجل هذا العلم، هذه المعرفة، في قلب هذا الإنسان قذفا بلا سبب، أن دون أن يباشر سببا ودون أن يطلبه كذلك. فهذا عطاء بطريق الفيض. وقال أهل التعليم من الإسماعيلية لا يحصل إلا بتعليم الإمام المعصوم، فهم يجيبون نصب الإمام ويحيلون خلو الزمان عن وجود إمام معصوم يهدي الخلق إلى معرفة الله. قال أهل التعليم من الإسماعيلية، أول شيء إسماعيلية هم صنف طائفة من الرافضة، يزعمون أن جعفر ابن محمد قد مات، وأن الإمام بعده بعد جعفر ابنه إسماعيل، وأنكروا أن يكون إسماعيل قد مات، والواقع أنه مات في حياة أبيه، ولكنهم أنكروا ذلك، وقالوا إسماعيل ابن جعفر لا يموت حتى يملك. ليه؟ قال لأن أباه قد أخبر بأن إسماعيل سيكون بعده هو الحاكم بأمر الله عز وجل، وأخبر أن ابنه إسماعيل هو وصيه من بعده. نعم، وهم يعتقدون العصمة في الأئمة، وكلام المعصوم لا يتخلف. فإذا كيف يوصي جعفر بأن ابنه إسماعيل وصيه والإمام من بعده، ثم بعد ذلك يموت إسماعيل بحياة أبيه؟ هذا فيه تناقض عندهم، المعصوم كلامه لا بد أن يقع. والشيخ المقال وقال أهل التعليم، المراد بأهل التعليم هنا الباطنية يسمون بأهل التعليم. ليه؟ قال لأن هؤلاء الباطنية، وهذا الكلام ضروري أحبابي أن تعرفوه، حبذا لو أنتم لكم تكتبون هذا الكلام، هم أهل الباطنية، أهل التعليم، قصروا إدراك الحقائق على تقليد الإمام المعصوم، فقالوا الحقائق لا تدرك، حقائق الأشياء لا تدرك إلا من خلال تعليم الإمام المعصوم. لذلك اعتقادهم كما قال الشيخ رحمه الله، اعتقاد أنه لا يحصل، لا تحصل، يعني لا تحصل المعرفة، أو لا يحصل لهم المعرفة لا تحصل المعرفة إلا بتعليم الإمام المعصوم. فهم يوجبون نصب الإمام ويحيلون خلو الزمان عن وجود إمام معصوم، يعني يقول مستحيل، يحيلون يستحيل أن يخلو الزمان عن وجود إمام معصوم يهدي الخلق إلى معرفة الله. فأهل التعليم الذين هم الباطنية زعموا أن العقول لا تكفي بالمعرفة من غير تعليم الإمام المعصوم، ولذلك تجد طالبي المعارف النظرية العقلية يتعلمون ذلك من شيوخهم، وقالوا لا يمكن بالتجارب، يعني حتى هم يرون أنه لا يمكن بالتجارب أن يستقل أحدهم بنظره أو عقله من غير شيخ، ثم يعني يستغني، هكذا هم يقولون، لا يستطيع أن يستغني أحدهم بعقله ثم يأتي بعد ذلك بتلك القوانين المتقنة المجردة السالمة من المطاعم، بل هذا لابد أن يكون مأخوذا من شيخ قد تلقاه عن المعصوم. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعتنى وأجاد في الواقع حيث رد عليهم في كتابه المنقذ من الضلال، ورد عليهم ردا كافيا شافيا وافيا. من جملة ما قال بما معناه يعني في كتابه المنقذ من الضلال، قال نحن على فرض لو أننا سلمنا لهم، سلمنا لأهل التعليم أو الباطنية بأنه لا يصح تلقي الإيمان والمعرفة إلا عن الإمام المعصوم، فنحن نلتزم هذا المبدأ ونلتزم هذا المذهب ولن نخرج عنه، ولكن هذا لا يضرنا نحن. ليه؟ لأن إمامنا المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وموت النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لا يضرنا، كما أن غيبة إمامهم المزعوم لا تضر عندهم، هم يقولون غيبة إمامنا لا تضرنا. ولكن انتبه ماذا قال الإمام الغزالي رحمه الله، ولكن حالنا أعظم وأفضل وأجل من حالكم. ليه؟ قال لأن إمامنا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد كمال التعليم. أما إمامكم أيها الباطنية أيها الرافضة غاب عنكم قبل أن يكمل تعليمكم. انظر الفرق، إذا نحن نسلم لكم ما تذهبون إليه، ولكن فرق كبير بين ما نعتقده نحن بين المعصوم الذي تلقينا عنه علم المعرفة وبين المعصوم الذي أنتم تريدون تلقي علم المعرفة عنه. كتاب المنقذ من الضلال كتاب ينبغي أن يقرأ صراحة، كتاب مفيد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. إذا هذا مذهب أهل التعليم من الإسماعيلية، أن المعرفة لا تؤخذ إلا من المعصوم، ويقصدون بالمعصوم من هو الإمام. وقال جمهور المتكلمين إن طريق معرفة الله إنما هو بالنظر والاستدلال. والنظر لغة الفكر، واصطلاحا النظر ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى أمور مجهولة. النظر ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى أمور مجهولة. تقول العالم متغير، هذا أمر معلوم، وكل متغير حادث، هذا أمر معلوم. رتبت هذين الأمرين المعلومين فتوصلت إلى أمر مجهول وهو العالم حادث. فهذا يسمى نظرا، يسمى استدلالا، يسمى تفكيرا فكرا. فقال جمهور المتكلمين، قال جمهور المتكلمين إن طريق معرفة الله إنما هو النظر والاستدلال، إذ العلم بوجوده تعالى، العلم بوجوده تعالى ليس بضروري، ليس بضروري، أي ليس علما ضروريا. وقلنا معلوم لكم أن العلوم نوعان، علم ضروري وعلم استدلالي. العلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال في معرفته أو في الوقوف عليه، هذا العلم الضروري. أما العلم النظري والاستدلالي هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال للوصول إليه، لإدراكه، لمعرفته، فهو قائم على النظر، قائم على الاستدلال. فالعلم بوجود الله عز وجل ليس علما ضروريا بحيث يستغني عن النظر والاستدلال، فأنت تصل إلى الله وتعرف الله عز وجل بدون نظر واستدلال، قال لا، هو علم يفتقر، يحتاج إلى نظر واستدلال. قال إذ العلم بوجوده تعالى ليس بضروري، فلا بد له من دليل، فلا بد له من دليل. والدليل النقلي من الكتاب والسنة فرع، والدليل النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته وثبوت النبوة. والدليل النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته وثبوت النبوة. معنى هذا الكلام أن الدليل النقلي من الكتاب، الدليل النقلي من القرآن، فرع على ثبوت الكتاب كما ذكرت قبل قليل. الدليل من عندما يأتي إنسان فيقول لك ما هو الدليل على أن الله واحد، فتقول له أنت قال الله تعالى قل هو الله أحد، هذا الدليل النقلي للقرآن، هو فرع على ثبوت الكتاب، فرع متفرع على ثبوت الكتاب. والدليل النقلي كذلك من السنة هو فرع على ثبوت النبوة، على ثبوت النبوة. فأنا عندما آتيك بدليل نقلي من الكتاب أو بدليل نقلي من السنة المتواترة على عقيدة من العقائد، هذا متى يصح ومتى يكون؟ بعد أن أثبت أن الكتاب كلام الله عز وجل، وبعد أن أثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال فلا يمكن الاستدلال به بالدليل النقلي في الأصول، لا يمكن الاستدلال به في الأصول. فتعين الاستدلال بالدلائل العقلية التي ورد النقل أيضا بتصحيحها. فالطريق إلى إثباته تعالى، إيش إثباته؟ يعني إلى إدراك وجوده، إلى إدراك إثباته، وإلا الله عز وجل وجوده ثابت. فهنا فالطريق إلى إثباته يعني إلى إدراك ثبوته، فالطريق إلى إدراك وجوده، فالطريق إلى معرفة إثباته ومعرفة وجوده. فالطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم أو حدوثه، وإما مجموعهما. معنى هذا الكلام أننا ننطلق في إثبات وجوده تعالى إما من قولنا، يعني من إمكان العالم، ننطلق في إثبات وجوده تعالى من إمكان العالم، فنقول الله العالم ممكن، وكل ممكن لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث. فعندما نقول العالم لا بد له من محدث، هل على مدى التاريخ منذ أن خلق الله الأرض والإنسان إلى يومنا هذا، هل ادعى مدعي أنه هو الذي خلق العالم بعد أن ثبت بالدليل العقلي؟ يعني حتى من ادعى الربوبية لن يدعي أنه خلق العالم. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولكن ما قال أنا خلقت الشمس، خلقت الأرض، خلقت الكواكب، خلقت الإنسان، ما ادعى، ادعى الربوبية ولن يدعي الخلق. فإذا العالم ثبت بالدليل القطعي أنه محدث، من الذي أحدثه؟ الله جل وعلا. لم يقل أنا خلقت العالم والكون إلا الله تبارك وتعالى، ولم يتجر أحد أن يقول بأنني أنا خلقت منفردا هكذا من العدم. فإذا ننطلق نحن في إثبات وجود الله تعالى إما من إمكان العالم وإما من حدوث العالم، فنقول العالم حادث. العالم حادث، طبعا العالم حادث هو عبارة، هو نتيجة لقياس، هو نتيجة لدليل سابق. كما قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. الآن هذه نتيجة العالم حادث أخذناها، فنقول بعد ذلك أخذناها لنصل إلى نتيجة أخرى، وهذا ما يسمى بالنظر كما ذكرت قبل قليل، هو ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى أمور مجهولة. فنبتدئ نقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. أخذنا الآن ننتقل إيش من حدوث العالم ليستدل بذلك على وجود الخالق جل وعلا. فالعالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث. إذا الطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم أو حدوث العالم وإما مجموعهما. فأنت تلاحظ عند إثبات الله عز وجل بالدليل، تلاحظ الأمرين معا، الحدوث والإمكان، فتقول العالم ممكن حادث وكل ممكن حادث لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث. قال وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض. وكل ذلك يعني الحدوث والتغير والإمكان، هذا كله إما في الجواهر وإما في الأعراض. فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات، فالإشارة إلى الاستدلال على ماذا؟ على وجود الصانع، على إثبات الله عز وجل. فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات، يعني بكون الذوات بإمكان العالم، يعني بكون العالم ممكنا، بكون العالم، ما قلنا يستدل بذلك عن طريق أن نقول العالم ممكن. فما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه يستدل على إثبات الله عز وجل بإمكان العالم بأن نقول العالم ممكن وكل ممكن لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث؟ قال فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. لأن الممكن وجه الاستدلال بهذه الآية، لأن الممكن مفتقر في ذاته إلى من يوجده، والواجب غني عن غيره في وجوده. واضح الكلام إن شاء الله. قال والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين. فاستدل الآن على وجود الصانع بالحدوث، وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى إفهام الخلق، إلى إفهام الخلق بأن تستدل على وجود الخالق جل وعلا هي الاستدلال بالحدوث. وذلك محصور في أمرين: دلائل الأنفس ودلائل الآفاق، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، الليل، النهار، فهذه كلها تتغير، قابل للتغير، وتغيرها دليل على حدوثها، وحدوثها لا بد له من محدث. من المحدث؟ الله عز وجل. المشار إليهما في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نلاحظ أحبابنا هنا الآن مسألة هامة، وهي مسألة لم يثرها فيما أعلم يعني غير الشيخ، أو لعل الشيخ الله أعلم في المواقف أثار هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أو في جروح المواقف. مسألة الاستدلال أو الإشارة، لما نقول الاستدلال على وجود الله عز وجل بكون العالم ممكنا أو بكون العالم حادثا، هذا له أصل في القرآن. فالربط بين هذا الاستدلال وبين الدليل النقلي القرآن، هذا ربط هام أتى به الشيخ رحمه الله تعالى كي يقول لك بأن استدلالات العلماء على وجود الصانع ليست استدلالات عقلية بحتة، وإنما هي مستندة إلى أدلة شرعية. وهذا يرجعنا إلى ما ذكرناه سابقا، بأن العقل لا يعاند الدين وإنما يتماشى مع الدين. العقل لا يعاند الدين وإنما يتماشى مع الدين. أما دلائل الأنفس فهي أن كل واحد منا يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم وجد، وكل ما وجد بعد العدم لا بد له من موجد، وذلك الموجد ليس هو نفس، ليست نفسك هي التي أوجدتك. ومن اعتقد ذلك في عقله خلل. قال ليس هو نفسه ولا الأبوان، وليس أبوك وأمك هما اللذان أوجداك، ولا الأبوان ولا سائر الخلق، لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوما بالضرورة. عجزك أنت، لو أنك قلت أنا الذي أوجدت نفسي، نقول لك أوجد نظيرا لك الآن. لو قلت أبي وأمي هما اللذان أوجداني، فلنقول لك ليوجد أبوك وأمك الآن مثلك. قال لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة، فلا بد من صانع قديم مخالف لهذه الموجودات، وهي الذي مرة تعالى ذكرناها المخالفة للحوادث، ليس كمثله شيء. قالوا أما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغير ويدرك التغير بالمشاهدة من اختلاف الفصول والليل والنهار، فالعقل لا يترك مرور الليل والنهار وغروب الشمس وإشراق الشمس وظهور القمر وأفول القمر. العقل لا يترك ذلك يمر دون أن يقف عند هذه التغيرات. قال والطلوع والأفول والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك، وكل متغير حادث. ما هو وجه التغير في هذه الأشياء أحبابنا؟ طلوع الشمس وغروبها تغير، مجيء الليل وذهابه هذا تغير، وجود البرق وذهابه تغير، وجود المطر وانقطاعه هذا تغير، وكل متغير حادث. فلا بد من محدث قديم، إذ لو كان حادثا، لو كان هذا المحدث حادثا لاحتاج إلى محدث آخر، فيدور أو يتسلسل وهما محالان، لأن الدور والتسلسل كلاهما محال. ما هو الدور؟ يعني الدور كما تعلمون، وهذا صار معلوما لديكم، الدور هو توقف شيء على شيء آخر توقف عليه، أما التسلسل هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، هذا يسمى تسلسلا. قال وهما محالان. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لم يتعرض إلى أدلة بطلان كل من الدور والتسلسل، فلا بد نحن أن نعرف بشكل سريع لبطلان هذين الأمرين الدور والتسلسل. دليل بطلان الدور أنه يلزم من الدور كون الشيء الواحد سابقا على نفسه ومسبوقا بها، يلزم من الدور أن يكون الشيء الواحد سابقا على نفسه ومسبوقا بها. وهناك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة من هذه الأمثلة، من هذه الأمثلة أن نقول مثلا لو فرضنا أن زيدا أوجد عمرا، زيد أوجد عمرا، وأن عمر أوجد زيد، زيدا أوجد زيد أوجد عمرا وعمر أوجد زيدا، فهذا يلزم أن زيدا متقدم على نفسه. لماذا؟ لأنه أوجد عمرا ومتأخر عنها. لماذا هو متأخر عنها؟ لأن عمرا هو الذي أوجده، وعمر كذلك متقدم على نفسه ومتأخر عنها. مثال آخر أن نقول، أن يقول الأستاذ للتلميذ: أنا لا أعطيك نتيجة الامتحان حتى يأتي والدك إلى المدرسة. ويقول الوالد: أنا لا أحضر إلى المدرسة حتى تأتيني بنتيجة الامتحان. فنلاحظ أن أخذ النتيجة مترتب على مجيء الوالد، وأن مجيء الوالد مترتب على إعطاء النتيجة. هذا هو الدور المستحيل، بمعنى أنه لن يتحقق واحد منهما. والدور إما أن يكون بمرتبة واحدة أو بمرتبتين أو بثلاث مراتب أو بأربعة مراتب. يعني أعطيك مثال، نفس مثال الطالب. الأستاذ قال للتلميذ: لا أعطيك نتيجة الامتحان حتى تقرأ أمامي جزء الثلاثين من القرآن عن ظهر قلب. هنا ثم بعد ذلك أو يقول له: لا أعطيك نتيجتك حتى تقرأ القرآن على الشيخ أحمد مثلا. فإذا قرأت الجزء الثلاثين مثلا على الشيخ أحمد، أنا سأعطيك النتيجة. تذهب أنت للشيخ أحمد فتقول له: أريد أن أقرأ عليك الجزء الثلاثين. يقولك: أنا لا أقرئك الجزء الثلاثين حتى يأتي أبوك ويطلب مني ذلك. انتبه. تذهب إلى أبيك فيقول لك: أنا لا أذهب إلى الشيخ أحمد كي يقرئك القرآن حتى يعطيك الأستاذ النتيجة. فهذا دور بثلاث مراتب، هذا دور بثلاثة مراتب. كذلك عندنا دور بأربع مراتب، وعندنا دور بخمس مراتب إلى غير ذلك. بذلك نفهم أن الدور إذن هو مستحيل، الدور مستحيل. بقي عندنا أن نذكر دليل بطلان التسلسل. وذكروا في الاستدلال لبطلان التسلسل دليلا سموه ببرهان التطبيق. ما هو برهان التطبيق؟ الله، برهان التطبيق. أنا أذكر برهان التطبيق إن شاء الله الآن ونكتفي بذلك. برهان التطبيق طبعا أكيد يعرفه كثيرا منكم، ولكن نذكره للفائدة فقط، للمذاكرة يعني. هو أنه لو فرضنا وجود سلسلتين وجعلت إحدى السلسلتين من الآن 2020 يعني الميلادي 1442 هجري من الآن إلى ما لا نهاية له سلسلة حلقات، والسلسلة الأخرى هي من زمن الطوفان من زمن سيدنا نوح عليه السلام إلى ما لا نهاية له، وسمينا السلسلة الأولى بالآنية لأنها من الآن، وسمينا السلسلة الثانية بالطوفانية لأنها من زمن الطوفان، وأتينا بالسلسلة الطوفانية ووضعناها في بداية السلسلة الآنية، أو أبقيناها كما هي. هذه السلسلة الطوفانية بدأت من هنا، وهذه السلسلة الآنية بدأت من هنا، هكذا إلى ما لا نهاية له. السلسلة الطوفانية بدأت من هنا، والسلسلة الآنية بدأت من هنا، هكذا إلى ما لا نهاية له. إلى الآن أن نأخذ إما أن نطبقها من أولها هكذا، نأتي بالسلسلة الطوفانية ونطبقهما من أولهما إلى ما لا نهاية له، أو نبقيها كما كانت. لنقل الآن نأخذها ونطبقهما من أولهما. والآن كلما طرحت من السلسلة الآنية حلقة، طرحت من السلسلة الطوفانية حلقة أخرى تقابلها، وهكذا. فهذا الأمر لا يخلو، إما أن تفرغ السلسلتان معا بوقت واحد، تنتهيان بآن بوقت واحد، فيكون لكل منهما نهاية. إذا فرغتا معا كان لكل واحد من السلسلتين نهاية، وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض إيه؟ أنهما إلى ما لا نهاية له. أو لا يفرغان. فإذا كانوا لم يفرغا، ماذا يترتب على عدم فراغهما؟ أن يساوي الناقص الكامل، لأن الآنية أطول من الطوفانية، فإذا لم تفرغا واستمرتا هكذا إلى ما لا نهاية له، فهذا يترتب عليه أن يتساوى الناقص والكامل، وهذا محال. الأمر الثالث أن تفرغ الطوفانية أولا دون الآنية، فتكون الطوفانية متناهية. ليه؟ لأنها قد انتهت وفرغت، ولا بد أن تكون الآنية كذلك. ليه؟ لأن الآنية زادت على الطوفانية بمقدار متناهي الذي هو من زمن الطوفان إلى زمن اليوم، وما زاد على شيء متناهي بقدر متناهي كان متناهيا. وهناك أدلة أخرى كذلك لبطلان التسلسل وبطلان كذلك الدور. فقال إذا لو كان المحدث حادثا لاحتاج إلى محدث، فيلزم من ذلك الدور أو التسلسل، وهما محالان. معنى ذلك أنه ما أدى إلى المحال فهو محال، وما أدى إلى المحال فهو محال، فكون المحدث حادثا محال، قال وهذا الاستدلال هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الاستدلال إيش؟ أي استدلال؟ الاستدلال لتغير العالم هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء، وذلك لأن آدم عليه السلام إنما أظهر الله حجته على فضله وذلك لأن آدم عليه السلام إنما أظهر الله حجته على فضله، يعني كان الدليل على فضل آدم على الملائكة، على الملائكة أظهر الله حجته على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة، وذلك محض الاستدلال، يعني لما فضل الله آدم على الملائكة أراد أن يستدل الله عز وجل للملائكة على فضل آدم عليهم، فأظهر علم آدم، فأظهر علم آدم يعني مزيد علم آدم على علمهم، فظهر لهم بذلك فضل آدم عليهم. قال وذلك محض استدلال. وقال الله تعالى إخبارا عن نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وأخبر عن قومه بقوله: قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في الفروع بل في التوحيد والنبوة ونصرة الحق بالدلائل القطعية. قال وإبراهيم عليه السلام مقامات، مقامات يعني في الاستدلال، وإبراهيم عليه السلام مقامات في الاستدلال بحدوث العالم وبالتغير إلى غير ذلك. نقف هنا أحبابنا، نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار فاتحة.